السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. مستمعي الأكارم، أتحدث إليكم في هذا اللقاء المبارك من لقاءات برنامج الفقه الميسر عن ديات الشجاج وكسر العظام. الشجاج جمع شجة، وهي الجرح في الرأس والوجه خاصة، مأخوذة من الشج وهو القطع والكسر، وتسمى في غير الرأس والوجه جرحا. وللشجاج عند العرب 10 أسماء تختلف باختلاف أثرها في الجلد والعظم والدماغ، وهي مرتبة باعتبار خفتها من الأدنى إلى الأعلى. الأولى الحارصة، وهي التي تحرص الجلد أي تشقه قليلا ولا تدميه، وتسمى أيضا القاشرة. الثانية البازلة، وتسمى أيضا الدامية والدامعة، وهي التي يخرج منها دم قليل يشبه الدمع. الثالثة الباضعة، وهي التي تبضع اللحم أي تشقه بعد شق الجلد، يعني تشق الجلد وتشق بعده اللحم، ومنه سمي المبضع وهو آلة شق اللحم. الرابعة المتلاحمة، وهي الغائصة في اللحم دخولا فوق الباضعة ودون السمحاق. الخامسة السمحاق، وهي التي بينها وبين العظم قشرة رقيقة تشق اللحم، ولا يبقى بينها وبين العظم إلا قشرة رقيقة، وهذه القشرة الرقيقة تسمى في اللغة السمحاق، فسميت الشجة باسمها. وهذه الشجاج الخمس لا مقدر فيها، بل فيها حكومة يقدرها القاضي بعد اندمال الجرح، وهذا رأي جمهور العلماء. لكن روي عن الصحابي زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قضى في البازلة ببعير، وفي الباضعة ببعيرين، وفي المتلاحمة بثلاثة، وفي السمحاق بأربعة، والبعير نسبته إلى الدية 1%، والبعيرين 2%، لأن الدية 100 من الإبل. الشجة السادسة الموضحة، وهي التي توضح العظم وتبرزه، ويجب بها نصف عشر الدية 5 من الإبل، لحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وفي الموضحة 5 من الإبل. وروى نحوه عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أهل السنن، وحسنه الترمذي. الشجة السابعة الهاشمة، وهي التي توضح العظم وتهشمه أي تكسره، وفيها 10 الدية 10 من الإبل، ولو ضربه بمثقل فهشم العظم من دون أن يوضحه، فيجب حكومة يقدرها القاضي. الثامنة المنقلة، وهي التي توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها، وفيها يحتاج المجبر إلى نقل العظم وإعادته إلى موضعه الأصلي حتى يلتئم، ويجب في المنقلة 15 من الإبل، لحديث عمرو بن حزم رضي الله عنه بذلك. الشجة التاسعة المأمومة، وهي التي تصل إلى جلدة الدماغ. قال ابن عبد البر: أهل العراق يقولون لها الآمة، وأهل الحجاز يسمونها المأمومة، انتهى. ويجب بها 1/3 الدية، لحديث عمرو بن حزم بذلك. الشجة العاشرة الدامغة، وهي التي تخرق جلدة الدماغ، وفيها 1/3 الدية مثل المأمومة، بل هي أولى منها. ويرى بعض الفقهاء أنه يجب بها 1/3 الدية وحكومة. أما الجائفة فهي جراح في البدن تصل إلى الجوف، وتكون في البطن والصدر والظهر والحلق والمثانة ونحو ذلك. وإن أطلق عليه النار من بندقية أو نحوها فدخل إلى جوفه طلق من ذلك ثم خرج مع الجانب الآخر فجائفتان، يجب بكل واحد منهما يجب بكل واحدة منهما ثلث الدية، ودية الجائفة ثلث الدية، ويجب في دية الضلع إذا كسره ثم جبر كما كان بعير. وفي كل واحدة من الترقوتين بعير، والترقوة العظم التي في الرقبة بين الرقبة والمنكب. ويدل لذلك ما رواه سعيد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قضى في الضلع بجمل وفي الترقوة بجمل، وإن انجبر الضلع غير مستقيم وجبت فيه حكومة، ويجب في كسر الذراع إذا جبر مستقيما بعيران، ومثل ذلك يجب في الفخذ والساق والزند. ويدل ذلك ما رواه سعيد بن منصور عن عمرو بن شعيب أن عمرو بن العاص كتب إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يسأله عن دية أحد الزندين إذا كسر، فكتب إليه عمر إن فيه بعيرين، وما عدا ذلك من الجراح والعظام ففيه حكومة يقدرها القاضي. وتعريف الحكومة أن يقوم المجني عليه الحر كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوم مرة أخرى وهو مجني عليه وقد برئ مما نقص وقد برئ، فما نقص من القيمة فللمجني عليه مثل نسبته من الدية. فلو قدرنا أن قيمته قدرت قبل الجناية ب100,000 وبعدها قدرت ب90,000 فتقدر الجناية بعشر القيمة وله بمثل نسبتها وهو العشر من الدية. وإن كانت الحكومة في محل مقدر كشجة دون الموضحة فلا يبلغ بها المقدر وهو الموضحة. إخوتي في الله، أختم هذا الحديث في هذا اليوم بكلمة لسماحة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله، مفتي عام المملكة السابق، في ضمان ما يحصل بحوادث السيارات. قال رحمه الله تعالى في ذلك مسائل: المسألة الأولى، إذا انقلبت السيارة وكان الانقلاب ناتجا عن تفريط السائق أو تعديه مثل السرعة الزائدة أو عدم ضبطه آلات السيارة أو غفلته عن تفقدها أو لم يكن السائق يحسن القيادة أو نحو ذلك مما يعد تفريطا أو تعديا، فإنه يضمن كل ما نتج عنه لأنه متسبب. وإن لم يكن شيء من ذلك وكان السائق حاذقا ومتفقدا لآلاتها ولم يكن مسرعا سرعة زائدة فلا ضمان عليه، لأن الأصل براءة ذمته. وإن اختلف فالبينة على الركاب وعليه اليمين عند عجزهم. المسألة الثانية، إذا نام إنسان تحت سيارة شخص فشغلها صاحبها ودهس هذا الرجل النائم تحتها وهو لا يعلم فأتلفت، فالسائق ضامن كل ما نتج عنه لأنه هو المباشر والمفرط حيث لم يتفقد ما تحت سيارته، وينطبق عليه حكم من فعل ما له فعله فأصاب آدميا معصوما. المسألة الثالثة، إذا ألقى الراكب نفسه من السيارة وهي تسير بدون علم السائق فلا ضمان على أحد ما دام الراكب بالغا عاقلا بخلاف الصغير والمجنون. انتهى كلامه رحمه الله. مستمعي الأكارم، في نهاية هذا اللقاء أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.